وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر السابع، في هذا الأمر السابع نريد نتكلم عن العلم الإجمالي. مثل أعلم بأن أحد الإناءين نجس. هذا العلم الإجمالي هل منجس؟ أو ليس بمنجس؟ فهذا الفصل معقود علما من البحث عن ذلك. فيقول قدس سره: نحن فيما سبق قلنا العلم التفصيلي تفصيل لا إشكال في أنه منجس حسن، وقلنا عليكم السلام بأن منجزيته غير قابلة للجعل، لا إثباتا ولا نفيا. حجية العلم ألقاب قلنا ذاتية لا يمكن للشارع لا نفيها ولا إثباتها. عليكم السلام ورحمة الله. أما في هذا اليوم نريد أن نتكلم عن العلم الإجمالي. هل هو منجز أم لا؟ الجواب ماذا؟ نعم، بلا إشكال هو منجز. إذا كان منجزا سوف نطرح سؤال جديد. وهو أن العلم الإجمالي هل هو منجز على نحو العلمية التامة أو على نحو المقتضي؟ إذا كان العلم الإجمالي منجزا فهل هو منجز على نحو العلية التامة أو على نحو المقتضي؟ فرض أن العلم الإجمالي منجز بشكل لا يمكن الترخيص في مخالفته حتى في طرف واحد، هنا يقال هو منجز على نحو العلم التام. أكرر، إذا كان منجز بنحو لا تجوز ولا يمكن التخفي مخالفته حتى في طرف واحد، هذا يقال هو علة تامة. علة تامة علمة للتنزيل. مثل عندي مثلا يوجد عندي الى اعلم بان واحدا منهما لذيذ او حرام. هل يمكن للشارع ان يرخصني في من يرخصني في ارتكاب طرف واحد؟ واطبق كل شيء لك حلال او كل شيء لك طاهر في طرف واحد حتى يثبت ان الشارع رخصني في من في طرف واحد؟ هل يمكن او لا يمكن؟ اذا قلنا لا يمكن ان يرخص الشارع في المخالفة حتى في طرف واحد فضلا عن الطرفين، هذا يقولون العلم الاجمالي هنا الا تامة، الا تامة للتمجيد، الا تامة يعني اصل شو وقت متى ما اصل تمجيد بعد حينئذ شو يكون حتما بعد المئة قطعا يقينا لا بد ان يكون حاصل، ما يمكن ان ينفك. فإن العلة التامة متى ما حصلت يستحيل أن ينفك المعلولون عنهم. هنا كذلك إذا قلنا العلم الإجمالي علة تامة للتنجيم عشوك ما حصل، فحينئذ يجب ترك كل الطرفين، لا يمكن ارتفاع طرف واحد تجميل طرف واحد. هذا معنى أنا نحو العلة التامة. وأما إذا قلنا بأنه يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب طرف واحد، فإن رخص فتجوز فلا يكون منجز للطرفين. هذا العلم الإجمالي. واما اذا لم يرخص فحينئذ ماذا يكون منجز؟ يعني منجزيته مشروطه بما راح اصير بعدم الترخيص من قبل الشارع او من قبل العقل. هذا يسمونه مقترن من النار. شو يقول مقتضي وعلة للإحراق؟ مقتضي يعني لو لم يكن مانع ووجد الشرط لأحرقت. هنا كذلك العلم الإجمالي، لو لم يرخص الشارع في مخالفته فهو يوجد التنجيز على المقتضي، سيصير كون الامر الاجمالي منجز معلق اذا فرض علق على النقطه، معلق على عدم الترخيص اذا فرض علق على النقطه. فالسؤال الذي نطرحه هذا المهم، ان منجزيه العلم الاجمالي هل على نحو العلميه المخالفه ام الاختبار الاخر من القائلين دائما بالاختبار يقول ليس علم. ليش ليس علم؟ يقول لانه عند حصول العلم الاجمالي مرتبة الحكم الظاهري او قول موضوع الحكم الظاهري موجود او موجود، موضوع حكم الظاهري هو مرتبة حكم ظاهري شك الحكم الواقعي. أنا شاء لا أعلم واقعا هذا نجس حرام أم لا، وهذا الثاني نجس حرام أو لا. إذن في كل طرف مرتبة أو موضوع الحكم الظاهري موجود محفوظ. اذا محفوظ فيمكن الشارع يرخصني ما دام غير مصدقه موجوده ورخصني. يقول لي شيخنا كل شيء لك حلال بحيث يشمل ماذا؟ يمكن يمكن حتى تعلم انه حرام لان ما دمت لا تعلم كل طرف لا اعلم اشك. فيمكن جعل للترخيص في واحد من الطرفين بل شوف اكثر قاعد يقول الاخر بل بل بل بل في كليهما. يعني يقدر الشارع ماذا يرخص لي بس ال 30 ادميشن يرخص لي للتنين هذا عجيب. هاي شلون؟ يقول لي الاخر يا واش لا تستغرب لا تستغرب لا لا لا لا لا من شيء استغرابك شنو هو؟ قلت انا بقول لك يقول انا اقول لك انا اقول لك شنو من شيء استغرابك انه سوف يلزم المناقضه بين من وبين من؟ بين الحكم الواقعي وبين الواقع حرمه اعلم بحرمه واحد وبين وبين الترخيص في واحد او ترخيص الثاني. يعني سوف يلزم القاطع باجتماع شنو؟ متناقضين. نقيض الاول الحرمه انا اعلم حرمه موجوده في واحد. نقيض الثاني شنو؟ الترخيص الثاني. فلو يلزم القاطع باجتماع المتناقضين لوش يلزم؟ بس اقول القاطع سمعنا شو يلزم القاطع اذا رخصني في الثاني. الاخوذ يقول والله على الحيح يلزم لكن يقول هذا ليس شيء ومحذور جديد غير المحذور الذي يورد في الشبهات البدوية. البدوية البدوية تعرف البدوية ولا البدوية؟ يعني شيء أشك أن هذا حرام أو ليس بحرام من دون علم إسلامي. شكرا يا بي الشارع شيء يقول لي وهنا كل شيء لك على بلا إشكال يجري بلا إشكال يجري كل شيء لك على ومع أنه من الممكن واقعا هو حرام. فإذا واقعا حرام كيف الشارع قال لي هو حلال؟ إذا سوف ينظر اجتماع النقيض لكن لا طبعا بل شنو؟ احتمالا. يعني سوف احتمل اجتماع لا اطلق احتمل. فما هو الجواب هنا؟ ماذا نجي هنا؟ كيف نوفق بينهما بين حكم الظاهر والواقع؟ يجينا ان شاء الله في مبحث الجمع بين حكم الظاهر والنفسي ان شاء الله. كيف نجمع في الشبهات البدويه نفس يصير في موضوعنا هنا في موضوعنا الاجباري وتقدم عندنا اذا تذكرون وجه الجمع ان الواقع فعلي غير منجز والظاهري ماذا اذا تذكرون قلنا منجز ولا بحث في اجتماع حكمين واحد منجز وواحد غير منجز هو روح باب هذا كمان سابقا من يشعر الخلاصه من الاول اذا اردت ان تقول في الشبهه المحصوره لا يمكن الترخيص في الاثنين لان يلزم اجتماع النقيضين القرش مع النقيضين قلت لكم في الشبهه البدويه ايضا يلزم غايه الامر يلزم احتمال اجتماع النقيضين هاي تتم على نسيت استغراق الساعه ومعلوم احتمال اجتماع النقيضين مستحيل فقط عند اجتماع يعني كما ما يمكن واحد يقطع باجتماع النقيضين ما يمكن يحتمل اي تتم على السيدة الثلاثة ويمكن احتمل الان موجود ما موجود موجود ما موجود هذا لا يمكن. زين اما موجود فقط واما غير موجود فقط. تمام، لا يمكن واحد يحتمل انه موجود ولا موجود في انواع. لا بل انا احتمل اما موجود فقط واما ماذا لا موجود فقط. اما احتمل انه موجود وايضا غير موجود في نفس الوقت. هل هو موجود في القطع غير موجود؟ ما يصير احتمال اسمع عنك لا مستحيل. فالخلاصة ما تجيب هناك يأتي الجواب هنا. أيضا اتضح يا أخي ويا مولانا اتضح بالتالي بالنتيجة أن العلم الإجمالي علة أو ليس بعلة تامة. لا ليس بعلة تامة، إذ يمكن للشارع أن يجعل الترخيص في أحد الطرفين بل في كلا الطرفين. وإذا أردت أن تقول يلزم القطع بالنتيجة قلت ما هو الجواب في الشبه البدوية؟ حيث هناك يلزم استنان اجتماع النقيمة. ما يجاب هناك بنفسه يجاب هنا. ماذا يجاب هنا؟ أن الواقع يفعل غير منجز وهنا فعل منجز وظاهر فعل منجز ولا بحث اجتماعي ما؟ أي ما نفسي ستجرى. فالطلاق إذا العلم الإجمالي إذا واحد سألني رأي صاحب الكتاب العلم الإجمالي إلا كامل التنزيج وأنا أقول كلا ثم كلا ثم كلا يقول لي ماذا؟ نقول لأنه يمكن للشارع ماذا؟ ما دام موضوع الحكم الظاهري وهو الشك محفوظ وموجود يمكن للشارع أن يجعل الترخيص في واحد أو في اثنين من الطرفين. فإذا يمكن معنى أن الإجمال شيء حينئذ ليس لأن معنى العلمية أنه ما يمكن الترخيص وهنا يمكن الترخيص مخالفة العلم الإجمالي إذا ليس علم. نعم هو مقتضي. يعني شنو هو مقتضي؟ يعني لو لم يرخص الشارع ها في مخالفته فحينئذ أو لو لم يرخص العقل يعني العقل رخ إذا لم يرخص العقل ولا الشارع حينئذ يقتضي ماذا هو التنزيل. هذا مقتضي هذا الاخبار كاتب يطبق العباره الامر السابع انه قد عرفت كون القطع التفصيلي للتكليف الفعلي منجز جدا ممكن ولا منجز بريء هو العلم التفصيلي المنزل عليها العلة كامل ومقتضي بنظركم. يعني يمكن الشارع ان يرخص في المخالفة وما يمكن لا يمكن لا شلون يرخص علم اكو تفصيلي موضوع الحكم الظاهري ما موجود مولانا فهو علة كامل للتنزيل ما يمكن التفصيل في مخالفة اذا احنا من التفصيل هذا قدر هذا حرام شلون يمكن يرخص الشارع اكو ظاهر غير فقد قال الموضوع ما أرد حتى يرخص مظاهرة فلذلك لا يمكن الترخيص الظاهري في موارد العلم التفصيلي فإذا العلم فهو علة تامة هذا واضح إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي قطعنا بالتكليف الفعلي هذا علة تامة لتنجزه يعني لتنجز التكليف لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أم نفيا ما يمكن الشارع يسلب الحجة أو يجعل الحجة أقول الآخر يقول قد عرفت نحن صحيح فيما سبق عرفنا أن القطع منجز قطع التفصيل ولا يمكن للشارع أن ينفي الحجة ولا يكفي لكن لم نفهم أنه علة تامة هذا معنى علة تامة استحبنا فيما سبق قال واضح هو بس ما جاء واضح بس هو يقول قد عرفت عرفت يعني بينا ما بينا صدق لقى العلة التامة أكثر ما جاب الآخر هو يقول تفسير لما تواقع يحنا دعسي موهو عني العلة التامة أكثر ما أقول تفسير عن مثل عمال العلة التامة إلا بالتالي ماذا إلا الله فإذا العلم التفصيلي يا مولانا العلة التامة نجي العلم الإجمالي العلم الإجمالي طبعا منافذ لكن على الحرق العلمية التامة بحيث أنت تفسير في مخالفته ولا مقتضي يقول فهل القطع الإجمالي كذلك كذلك عن شنو؟ علة تامة خلي علامة استفهام فيه إشكال يقول إشكال بين القوم، قد يقال هذا قد يقال ذاك، قد يقال علة القوم قد أنت شنو رأيك أنت فأنت أنت أنت الآخر. يقول أنا أقول ليس علة، لأن يمكن جاء حكم ظاهري موضوع موضوع حكم ظاهري. يقول في إشكال لا يبعد أن يقال أنا ليس علة عامة. ليش؟ يقول لا يبعد أن التكليف حيث لم ينكشف بالعلم الإجمالي بيجي عن العلم الإجمالي تمام الانتشار. لا هذا من على الإجمالي ده وفي الحر ما الحر ما انتشت تماما وين الحر موجود فيها الإذن وفيها الإذن ما انتشت تمام الانتشار بعد شيء أكو أن الإجمالي مقرون بشكوك بغموض أن التكليف حيث لم ينكشف بيجي عن العلم الإجمالي تمام الانتشار وكانت مرتبة حكم الظاهري مثل حكم الظاهري شنو هي موضوع حكم الظاهري الشك موجود وكان مثل حكم الظاهري معه معه يعني مع من مع العلم الإجمالي محفوظة يعني في كل طرف عندي شيء جاء الابن من الشارعي بمخالفته احتمالا يعني الشرح يبقص في طرف واحد يقول كل شيء لك على الطرف بس بعدين يقول لا أكثر هو الشك بالثنين موجود فإذا الشك بالثنين موجود فاثنين أخرين فلم يبقص الحكمة على نحو الحكم الظاهري بل قطعا يمكن يرخص هذا بالمخالفة على نحو الظاهر قطعا يعني بالمخالفة التنقية بأن يقول هذا على ذاك على كل شيء لك على طبق على هذا طبق على ذاك يمكن عجيب نقطة بعدين يقول عجيب فهذا إذا يرقصني في السنين هذا رح يلزم ماذا؟ شو يلزم؟ مناقبة بين من وبين من؟ بين الحكم الذي أعلم به إجمالا وحرمك وبين من؟ تصير في كلاس الأخرين عن مناقبة يقول ها هذا ومحذور مناقبته مناقبته ها إلا تزرح يعني هذا التصحيح القرعي يعني الترخيص بالمخالفة القطعية يعني في كلا الطرفين نحضر أن هذا مناقض ويا هذا المناقض ويا هذا المناقض ويا هذا المناقض مع المقطوع مقطوع إجمالا شنو هو ياهو ياهو حرمة أحدهما يقول هذا محذور المناقض مو شيء جديد نفس محذور المناقضة اللي بيجي قلنا وين ولا يجي في الشبهة البدوية أو في الشبهة غير المحصورة ليش؟ في الشبهة غير المحصورة بعد أن كل الأطراف يجوز التكاد هذا التخصيص هذا ما في علم للحرمة الواقعية الموجودة فبين حكم الظاهر التخصيص هذا بين حكم الواقع حكم مناقة غير الأمر احتمالية بس احتمالية وين احتمالية؟ في الشبهة البدوية وقطعية وين قطعية؟ في الشبهة غير المحصورة ما هو الجواب هناك؟ فهناك شجره تقول هناك شيء يسمون الواقع غير منجز والظاهر منجز ونصف هذا الجواب يقول ومحذور مناقبته مع المقطوع اجمالا انما هو لكن محذور مو غيره انما هو محذور مناقبه الحكم الظاهري مع الواقعيه الشبه غير المحذور والبدويه طيب الشبه البدويه هناك شبه البدويه هذا هو الاخر هذا هو الاحتماليه واحتمال المتناقض والاجتماع والتعيين كل شيء يسمونه قطع الاجتماع المتناقض غير مستحيل يا قطع غير المحصورة لو قلنا شيء صحيح لو قلنا هذا يوسف صحيح اتي لو قلنا هذا جواب قتال الجنة صحيح احسن لا اكو فرد عبارة موجودة في بعض النسخ نسخة بدل لا يقال ان التكليف فيهما لا يكون بفعل فانه يقال كيف المقال الى اخره اي في بعض النسخات والاولى كونها محذوفه لانها من حيث المعنى فيها اختلاف فني من حيث المعنى معناها لا يمكن الاخذ به انت بعد ان اقرا الرسول شلون معناها اذا ما تعرف مختل انا ابينك يا شلون المعنى ماذا مختل فالانسب ان تكون محذوفه كونديليوس ها صراحة خالف محفوظ السلامة هاي العبارة الزاهدة الذي كنت عددها لا يقال منها يقال إن التكليف فيهما لا يكون بفعلي، فإنه يقال كيف المطار في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك يهتارف يعني. هل كل هذا منافق الحدث والمعنى مختلف؟ انت راجع العبارة شوف على أنه هذا المعنى ليس بصحيح. فأنت إذا أحدث هذا بيجي يرجع ما ذلك العبارة. شوف العبارة بالله شلون من أول رح أقرأ ومحذور مناقضته من أول رح أقرأ شوف شلون مع المقطوع من إذا هو محذور مناقضته الحب الظاهري مع الواقعي في الشبه هذا المحذور في الشبه التدوية ضرورتين يقول ذاتي محذور ماذا قال المحذور ماكو فرق ليش ماكو فرق ضرورتين ليش ماكو فرق ضرورتين هاي ضرورتين تعليم إلى أنه مارة لماذا لا يوجد فرق؟ ضرورة عدم تفاوت في المناقضة انهم اكو نسخة جديدة نسختين اكو ورث المناقضة نسختين اكو هنا نسختين اكو عدم تفاوت في المناقضة راح اقرأ العبارة المختصرة اقرأ المختصرة عنه المختصرة ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بينهما بذلك قطعا هاي العبارة مختصرة بتاعت بينهما بين من لا ضرورة عدم تفاوت في المناقضة يقول إذا المناقضة بعد ما أكبر في المناقضة بينهما بين البدوية من جهة خليها البدوية والشبه غير المحصورة هاي من جهة والجهة الثانية نجي بها محل كلامه شبه محصورة يعني ما أقدر هناك احتمال المناقبة هناك قطع في المناقبة في الشبه المحصورة هناك احتمال المناقبة في الشبهات البدوية وفي الشبه غير المحصورة قطع في المناقبة ممكن تلك النسخة الأخرى التي موجودة في التفكير المعقل التي هي في مثل حقائق الأصول تلك النسخة الأخرى موجودة هنا رب الهامش حتى مكتوبة تلك النسخة الأخرى مو هدفك هذا المضمون نفس الشيء ما أكبرت يعني اللي هي تراديتك نفس هذا ما أكبرت بيناتي ضرورة عدم تفاوت في المناقبة بينهما بذلك أصلا بذلك يعني دائما بذلك يعني بيكون تلك شبه محصورة وبيكون هذه بدوية بيكون تلك محصورة وكون هذه بدوية لا يغير من المناقبة شيئا هذا الأمر الذي يغير هذا المقدار بيت هنا قرعية هنا مستقعدة بس هنا بالأول فما به التبصي عن المحذور شلون تتخلص الناقل كيف تتبصى فما به التبصي عن المحذور فيهما فيهما أحوال فيهما يعني غير محصورة والبدوية كان به التبصي عنه التبصي في التخلص كان به التبصي عنه عنه يعني عنه عن المحذور وين في موردنا في القطع به به يعني دينا في القطع به يعني بالتكليف في الأطراف المحصورة يعني في الشبه المحصورة في الأطراف المحصورة أيضا ما بين التفاصيل هناك هنا يجي كما لا يكفى وهو شنو التفاصيل أقول في البدوية شنو هو يبدو انتبهوا عشان ما هناك قبل ما أدري يوم أو يومين ويجينا هم بالتفاصيل استعجل مولانا هل بالتفاصيل شنو هو قلنا على أن الواقعي غير منجد وقد وقد أشرنا إليه هائما ترجع إليه ما به التفصي أشرنا لتابقة ويحكي همار بلسي إن شاء الله كنا درس وقت سيبا فلحد الآن شو صار العلم الإجمالي علا وقوع علا تامة صار السابق علا تامة لا ميت وإذا ليس علا تامة مقتري غير مقتري نظرك يا صاحب الكفاية يوفي نقول أخوها ليس مقتري غير هم ليس مقتري مثل ما ليس مقتري مثال ليس مقتري كتب تفري الشك البدري الشك البدري لا علا تامة ولا أصدقاء ما أكون فيه يقول لا لا لا بعد ما تقالوها. نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في أي شيء كالتفصيلي في اقتضاء في مجرد الاقتضاء لا في العلمية التامة فهو أما إجمالي كالتفصيلي في التنجيز لكن من جانب الاقتضاء لا من جانب العلمية التامة يعني شنو مقتضي يعني مقتضي هذا معنى فيوجب تنزه التكليف أيضا يعني كان علم التفصيلي لكن معلق على عدم المانع من التنجيز المانع العقلي والشرعي لو لم يمنع عنه يعني عن التنجيز مانع عقلا المانع العقلي له المنع فما مش مقابل المحصور الى الاطراف كثيره جدا بحيث ما يمكن شنو ما يمكن ترك الكل ما يمكن ما مانع إذا ما يمكن ترك الكل إذا كنت أطراف كثيرة من كتب الكتب العقل شيء نحن المعنى هو يرخص يقول شو الخلاد يفتكر طرف طرف طرفين ثلاث أربع خمسة ستة ما أعرف كده سبعة كلهم يقول يوم واحد اثنين يقول إن شاء الله ما نشغل فيه بس بالتالي يرخص في ارتكاب زوجة بعضين هو العقل يقول لا يمكن ترك الكل شو يسوي؟ ولا يقول لو لم يمنع عنه يعني على لو لم يمنع عنه على الترجيح ما نقدر كما فينا بشبه غير المحصورة كما كان في اطراف كثيرة غير محصورة ومانع شرعي مانع شرعي شنو مثل ما مانع شرعي بأن نقول كل شيء لك حلال يشمل يشمل علما يشمل كل شيء لك حلال مانع شرعي كل شيء لك حلال يشمل علما بعض اطراف الشبهة غير بعض اطراف الشبهة المحصورة نقول الشبهة المحصورة بعض الاطراف كل شيء كل شيء لك حلال لا بأس وأن لو كده طرف العلو يشمل هذا بحث ان شاء الله يأتينا في اصالة البراءة انه يمكن يشمل كل الطرفين عن طرف واحد ولا لا اذا كده يشمل هذا ما شرع رئيس اليوم او شرع اصلا انا عبد الرحمن انا عقل يعني بشوف انه لم يمنع من التجديد مانع عقلا او شرعا شرعا مثل من كما فينا اذن الشارع في الاقتحام فيها فيها يعني في الاطراف كما حتى المحصورة تعتبر محصورة هنا يعني كل شيء تعالى على طبق على محصورة فالرأي عن طبيعة في غير المحصورة كما هو ذلك كل شيء في حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فإذا قلنا هذا يشمل كما هو ظاهره يشمل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنا هنا ما أعرف في هذا الطرف حرام إذا أنت طرف ما أعرف حرام فيشمل في الطرفين بني بني مولانا وإذا قلنا يشمل أنا ما أعرف شرعي طبعا نيسر من الجيس فبالتالي العلم الإجمالي المنجزي تصوير مشروط بين الصحيح منجز لكن مشروط بعدم المانع عقلي والشرعي على معناه مقتضي وبالجملة خلاص مولانا يقول طب الشارع كله وتوضح لك هاي الكلمة اللي راح أقولها هذه الكلمة اللي راح أقولها توضح لك أن العلم الإجمالي ليس علم بل مقتضي ليس علم بل مقتضي الشيء الذي راح اقولها هذا وهي انه لو كانت الاطراف غير محصوره يجوز الارتكاب ولا نعم او محصوره عن الاجمال كان في محصوره واذن الشارع في بعض الاطراف يجوز الارتكاب ولا بل وعم إذا كانت الشبهة محصورة ولم يرخص الشارع فارتكاب حتى الطرف الواحد يجب الاجتماع ولا على الكل بالي بالي بالي إذا هذا معناه أن العلم الإجمالي ليس علة لو كان علة لازمه ماذا أنه في الشبهة غير المحصورة وعلم إجمالي موجود لو كان عندك إجابة الارتكاب وعدد المنجزين كيف تجد ارتكاب بعض الأطراف وهكذا في المحصورة لو رخصني في بعض الأطراف كيف تجد الارتكاب لو كان عندك لازم ما يجب الارتكاب ويسمين ليس عليك لكنه مقتضي ولا نعم مقتضي ولذلك تجد في المحصورة إذا لم يرخص نقول يجب الاجتماع تدريس أرضه هذا معناه مقتضي لكن أنه لم يرخص نقول يجب التدريس وطبق العبارة وبالجملة قضية يعني مقترة صحة المؤاخذة مع على مخالفته مخالفة العلم الإجمالي مع القطع به مع قطع التكليف بين أطراف محصورة كل الأطراف محصورة يصح المؤاخذة ما يجب في الارتكاب طبيعي إذا لم يرخص طبيعي إذا لم يرخص بعد شوية يجي يقول وعدم صحة المؤاخذة شو وقت ما يصح المؤاخذة ويجوز الارتكاب ما يصح المؤاخذة ويجوز الارتكاب شو وقت مع عدم حصر الأطراف حصر الأطراف يعني شبه غير محصورة أو مع الإذن في الاقتحام أو محصورة لكن أنا في الاقتحام فيها في بعض الأطراف أو مع الإذن في الاقتحام فيها يعني في الأطراف مقتضى صحة المؤاخذة وعدم جواز الارتكاب وين المحصورة إذا لم يرخص وعدم صحة المؤاخذة يعني جواز الارتكاب وين في غير المحصورة أو غير محصورة إذا رخصت مقتضى هذين الحكمين اجمع بينهما هذا داعي هذا النتيجة شرطية هو قول القطع الإجمالي مقتضي للتنزل ولذلك انت شنو؟ انه اذا الشبهة محصورة ولم يرخص شنو؟ لا يجب الاعتكاف لا علة تامة لو كان علة تامة فكيف الشبهة غير المحصورة او بالمحصورة فلا يرخص جهد الاعتكاف واما احتمال قد واحد يقول شيخنا انا عندي فرد اقتراح رأي جديد قول قول قول قول قول كل شيء غلط حاجة يقول ليش ما هيش نقول بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العلم الإجمالي علم يصير يوم مقتضي يا هو أحسن نقول بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية وجوب الموافقة القطعية يعني شنو معناه شرط الثاني فرق كل الطرفين كلا الإلهين الحرامين من واحد حرام منافق شنو نقول مقتضي مقتضي يعني شنو يمكن شنو يمكن شنو ان يرخصني في ترك الموافقه القطعيه هذا مقتضي واما بالنسبه الى المخالفه القطعيه يعني جواز الكتاب الثانيه بالنسبه الى حرمه المخالفه القطعيه شنو نقول عله تامه يعني ما يمكن ان يرخصني فيما في المخالفة القطعية ويقول شهدنا نتكلم في الدين المخالف لا ممكن فبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العلم الإجمالي يقول شنو؟ علم يعني ما يمكن التنقيب في المخالفة القطعية وبالنسبة إلى المخالفة القطعية شو نقول؟ مقتضي يعني يمكن التنقيب في ترك المخالفة القطعية قد واحد منكم يقول شيخ أنا هذا اقتراحي اقترح هكذا الشيخ العاقل يقول باطل هذا هو اقتراح يا رجل استفسر لا في اثنين لكن مقتضي اثنين لكن نعرف شنو قصدي هذا القطعي والمخالف القطعي لا في اثنين لكن ما الواحد نعم هذه التفرقه لا وجه لها انا اقول لك كذا تفرقتك شيء انا اقول لك تريد اقول لك ولا تريد اقول لك كذا تفرقتك ولا انت تفرقتك انت مش تفرقت بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية ان تعمل ليش ان تعمل معا اذا مو ان تعمل يعني يبدأ يرخص مثلنا في المخالفة القطعية انت ارتكاب الحرام فيلزم القطع كبيرا باستباحنا حرام قياما وللترخيصين لا تنسيش عن لازم الاقطاع مش معهم مثل ما نقول اما بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية اذا عايزنا نقول مقتضي يعني مقتضي يقدر يرخص في ترك الموافقة القطعية اللي يرخص في ترك الموافقة القطعية معناه شنو؟ معناه يعني يقول لي شيخنا ما لازم تترك الدنيا واحد ما بعد أنت ما يقدر مين عدم القطع الاجتماعي متناقضة أصلا إذا احتمال اجتماعي متناقضة الآخر يجاوب يقول الاحتمال كالقطع هذا القطع الاجتماعي المتناقضة لا يجوز الاحتمال أيضا ما يجوز آخر فقط اقتراح واما احتمال انه بنحو الاقتراح يعني اجمالي مقتضي بالنسبة الى لزوم الموافقة القطعية هذا بنحو يعني بنحو الاقتراح يمكن يلخص في ذلك الموافقة القطعية ويقول لك موافقة يعني شو تتفق طرف طرف واحد وبنحو العلمية نقول بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية، أعطي التفسير عن الموافقة الاحتمالية راح يجيب تعبير أوضح. وترك المخالفة القطعية، يعني حرمة المخالفة القطعية، لو على نحو العلمية، يعني بعد ما يمكن أن يرقص في ترك المخالفة القطعية، لا بعد ما يمكن أن يرقص في ترك المخالفة القطعية، لا في جزء التفسير، هذا من المقطع شو معنى قيدا؟ يقول هذا الاحتمال هاي التفرقة بهالشكل ضعيف جدا. ليش؟ لأن ذي الاحتمال اجتماع المسيحين تنقطع مستحيل ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين اللي شو في الجزم احتمال ثبوت المتناقضين شو في الجزم فيما فياطورة فياطورة ميزة في التخيص فيما في الموافقة في التخيص في ترك الموافقة القطعية في التخيص في ترك الموافقة القطعية ما في احتمال ثبوت المتناقضة يقول كم قطع بثبوت النقيد بثبوت المتناقضة كم قطع وين يجب القطع فياقورة فياقورة في صورة الترخيص في ترك بريد في ارتكابهما يعني في ترك البريد في المقالقة في الترخيص في ارتكاب المخالفة القطعية في الترخيص في ارتكاب المخالفة القطعية فالقطع بثبوت النقيد المتناقضة استحالة إذن فلا يكون عدم القطع بذلك معهور موجبا لجواز الإذن في الاقتحام فلا يكون عدم القطع بذلك بذلك عن شو بذلك مش معنى كذلك مع المخالفة الاحتمالية يعني ترك الموافقة القطعية مخالفة الاحتمالية يعني ترك الموافقة القطعية فلا يكون عدم القطع ليش نحن نتكلم مع المخالفة الاحتمالية يعني مع ترك الموافقة القطعية موجبا لجواز الإذن في الاقتحام ما يكون هذا الموجب انه مش لازم يكون اقتحام يعني اقتحام طرف واحد يجوز لك اقتحام طرف واحد ومشيت ممكن ما اعرف قطعيا لا بل لو صح معها يعني مع المناقضه المحتمله بل لو صح معها يعني مع المناقضه المحتمله لو صح الاذن في المخالفه الاحتماليه يعني شو معنى ترك المواقف القطعيه صحة القطعية في أيضا هذا في القطعية يعني صح بلا طريق لا مستحيل ذلك مستحيل فهم لعله إشارة أنه لا يوجد أنه يوجد طريق يمكن للشارع يقول لأحد الطرفين استكمل أو يجعل الطرف الثاني بدل عن الحرام الواقعي فكأنما يجعل الشارع احد الطرفين بدل عن الحرام الواقعي فترك احد الطرفين كأنه ترك الحرام الواقعي وبعد ما جعل بدل فالطرف الثاني يقدر يجوزه ولكن ما يقدر يجوز ارتكاب كلا الطرفين يعني بدليه الى غير ممكنه وعمل الامر بالفعل اشاره الى هذا انه يمكن للشارع ان يقول يجوز ترك الموافقه القطعيه يعني يجوز اتفاق طرف واحد ويحل الثاني بدل ترك بدل عن ترك الحرام الواقعي لكن ما يجوز على انه يجوز المخالفه القطعيه ويقول يرتكب الثانيه لأن البدلية ما ممكن هنا لأن إشارة إلى ذلك. ولا يخفى أن المناشدة لقد عبارة واحدة وهي أن الشيخ رضوان الله عليه هذه اللي يقول إحنا ممكن ترى راح نبحث عن العلم الإجمالي مرة هنا ومرة في مباحث البغاء مرتين الأصليين قادة الجرح لكن إحنا ليش نبحث إحنا نبحث هذا الرسالة أنه هل علم الإجمالي مقتضي أو علمي منجز على النحو المقتضي أو على نحو العلة هذا المقتضي فقط فإذا ثبت أنه على نحو الاقتضاء كما ثبت عندنا إن شاء الله في مباحث الذرائع ولما نوصل إلى كل شيء لك حلال نقول هل كل شيء لك حلال يمكن أن يشمل أطراف العلم الإجمالي إلى قابلية إلى قابلية فإذا أطراف شرع يعني من تأثير العلم الإجمالي بالتنجيس وإذا ما يمكن إجمال يعني إحنا نعلم علم الإجمال يكون مقتضيا للتنجيس ومثبتا للتنجيس في كل أطرافين فإذا هنا ثبت أنه مقتضي وما كان بعد علما في العلم في مراحل البراءة علما من ذلك مش قلت للطرفين أو ليش وإذا ثبت ولا على نحو العلمية إما إذا ثبت أن العلم الإجمالي إلا تعامل يعني ما يمكن التخصيص المخالفة ما يمكن مستحيل بعد هناك لا يبقى مسار علما للبحث هل يخش الاستعمال يشمل طرفا او نصف هل هذا يشمل ما هي الاجبال العليا هنا يقول المناسب او هكذا يصير بس العقل ليش يقول مناسب يقول الشيخ الانصاري لان الشيخ الانصاري سوي قال اهلا نبحث عنه عن حرمة المخالفة القطعية عن العلم الإجمالي يريد حرمة المخالفة القطعية ولا إنا نبحث عنه عن وجود الموافقة القطعية يعني هذا العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية ولا حتى هكذا الشيخ لا أقول بالله هذا ليس صحيح الصحيح ما يحمل السوانة نقول على أن هنا هو علم أو مقرر إذا كانت مقطع إنباطي من حد أدلة الأصول تشمل الطرفين حتى يثبت أن عند الأطراف أول الشرط وإذا قلنا هنا علة عن الناس من يدن الحد المناسب للتفكير هكذا تطبق العبارة ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث من مقام إنها مباحث العلم وإنها مباحث العلم وإنها مباحث شنو الضرائع والأصول العملية المناسب هنا للمقام هو البحث عن ذلك عن ذلك عن شيء أن العلم الإجمالي إلا أو مختلف مثل ما إحنا بعد وكل مختلف كما أن المناسب إيضا البراءة بعد البراءة بعد الشرك براءة الشرك بعد الفراغ ها هنا عن الاختبار هل هذا تأثير العلم الإجمالي في التنجيز بنحو الاختبار العلمي هو البحث عن ذلك عن ثبوت المانع الشرعي من التنجيز يعني أكو مانع شرعي هو عدم الأصول تشمل الطرفين ولا هل أكو مانع عقلي ولا وعدم ثبوته هذا لكن إهداء مقتضي وإذا قلنا ما أية أثبت العلية كما لا مجال بعد البناء على أنه لأن تنجيز أن الوعد نحو العلمية للبحث عنه يعني عن المانع الشرعي والعقلي هناك أصلا يعني أدلة أصول عمين في تشمل الأطراف كما لا يخفى فالمناسب يبكي لا تضاف على شيخ من الأنصاري أقول ليش المناسب هيك بس هاي الأشياء فقط خلصنا ليش المناسب يقول الشيخ العاقل تضع عن الحد لا تضاف على شيخ الأنصاري يقول لأن البحث عن حرمة المخالفة عن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة أن يوجب وجود الموافقة هذا في الحقيقة بحث عن شؤون العلم هل العلم من شؤونه يوجد الحرمة المخالفة ولا لا يوجد الموافقة ولا لا البحث عن شؤون العلم المناسب نبحث لا ليش إلا نبحث عن حرمة المخالفة وبعدين نبحث عن وجود الموافقة مع أن كل البحثين من شؤون من العلم وهذا اليوم في مباحث هاي بحث القاعدة المناسب وجود موافقة قطعية حرمة المخالفة لا تكذب فإذا أثبت أنهم يقتضى على نحو الاقتضاء نوجب على نحو الاقتضاء كما قال العلم الروحي من هناك نشوف أقوال شرعية أقوال أصول تشتري وما تشتري والحمد لله رب العالمين.